وأيضا ما أمر الله به من الاستقامة على الفطرة والإسلام. وللشيخ وقفات عجيبة وأيضا لمحات تدل على قوة فقهه في السنة والنصوص، فهو أورد الحديث ليبين أن الإسلام هو دين الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة. ثم أشار إلى أن الأصل في الناس كلهم على الفطرة، على الإسلام بمعنى العام. فإذا وفق العبد ووفق الإنسان لأن ينشأ في بيئة مسلمة ويتربى على يد أبوين مسلمين فإنه يتحقق له الإسلام بمعناه الخاص، وهذه درجة ثانية. ودرجة ثالثة هو أن المسلم أيضا إذا وفق الاستقامة على السنة وربي عليها بقي له معنى الإسلام الصحيح الكامل، وإن لم يوفق فقد ينحرف عن الإسلام أي عن السنة، ولو لم يخرج من مسمى الإسلام العام بمفهومه الشامل. ولذلك لما تكلم الشيخ بعد ذلك عن هذه الأمور فصر فيها على هذا النحو، ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه في مسألة الموقف، موقف المسلم من الفتن إذا كثر، ومن غربة الإسلام إذا صار. وقد كثر كلام أهل العلم حول هذا الحديث، ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر وأوصى حذيفة وأوصى بعض الصحابة في مثل هذه الأمور أوصاهم على أمر سيكون، لكن إذا تأملنا الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجدناها لا بد أن تخصص بأحوال، لأن هناك نصوص أخرى أيضا تفسر معاني هذه الوصايا. فلو تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الشر الذي كان قبل الجاهلية وهل سيحدث مثله أو سيعود مرة أخرى، فهل بعد هذا الخير أي هذا الإسلام الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هل بعدها هون شر؟ قال نعم. وبهذا نفهم قطعا أنه ليس المقصود به الشر عودة الجاهلية بكامله، لكنه شر نسبي. وهذا يعني هذا التفسير يشمل نصوصا كثيرة وأخبارا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نفي الإسلام عن بعض الأحوال، نفي الإسلام عن بعض الأشخاص، نفي الإسلام عن بعض الفئات، لابد أن يخصص بما جاء له. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني أنه سيكون شر بعد هذا الخير، أنه سيكون شر نسبي، فتنة أو فتنة تقع لكنها لا تزيل جذور الإسلام ولا يعني تستبيح بيضة الإسلام والمسلمين، إنما يكون أمر جزئي يقع لفتنة عارضة أو لأمور تحدث لبعض فئات المسلمين دون البقية. ودليل ذلك الأخبار المؤكدة بأن الله عز وجل سيحفظ هذا الدين، والأخبار المؤكدة بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة حتى مع وجود الشر النسبي الذي سيكون على طوائف من الأمة، أو يكون في أحوال تكون الفتنة هي السائدة، لكن هذه ومضات، وإلا فالخير باقي إلى قيام الساعة وإلى أن يقاتل المسلمون الدجال كما في آخر هذا الحديث. فإذن لا بد من تخصيص مثل هذه النصوص التي تحكي وجود الشر، هيمنة الفتنة، الغربة، لا بد من تخصيصها بالنصوص الأخرى وتفسيرها بالنصوص الأخرى. ولذلك إذا لما قال وهل بعد الشر من خير، يعني معناته أنه يمر على الأمة مراحل تسد فيها الفتن، تسد فيها بعض الشرور، لكن تبقى جذوة السنة، تبقى الطائفة المنصورة، يبقى الحق ظاهر بين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: تركتكم على المحجة أو على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه البيضاء معناها أنها كالشمس الطالعة لا يمكن أن تغيب، كالشمس الظاهرة لا يمكن أن تخفى على الناس. فقال: نعم وفيه دخن. فلو مثلا أخذنا نموذج لتطبيق هذا الحديث، وجدنا أنه بعد هذا الحديث حدثت في آخر عهد الصحابة فتنة في عهد عثمان رضي الله، في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، هذه الفتنة صار فيها شيء من يعني الأمور التي جعلت بعض الصحابة لا يستطيع أن يجزم بالحق في أمر ما حدث بين الأمة، لم يستبن له الأمر، فوقفوا منهم من أخذ بهذه الوصية، اعتزل لأنه لا يدري ولم يستبصر الأمر فاعتزل. لكن هذا الاعتزال هل يحكم الأمة كلها؟ لا، من الصحابة من الأمة من استبصر الأمر وصار الأمر عنده واضح كما حدث من علي رضي الله عنه ومن كانوا معه، ومنهم من تأول وظن كما كان الذين مع معاوية رضي الله عنه ومن كان معه، ومنهم من قال لا أدري لأن هؤلاء صحابة وهؤلاء صحابة ولا عندنا ما نجزم به، وهؤلاء يريدون الحق ولا نستطيع أن نتهم ذمم أحد، فهؤلاء عملوا بمقتضى الحديث ذاك الوقت المبكر. لكن أثناء تطبيق المقتضى الحديث هل زال الإسلام وزالت السنة؟ لا، ما زال الإسلام ولا الإسلام كان قويا والسنة كانت ظاهرة. لكن بعد هذه الفتنة وبعد انجلائها تبين الأمر أكثر من قبل. إنما أعقبها خير، ما الخير الذي فيه دخن؟ هو أن ظهرت الفرق. لا يعني أن الخير كله يكون فيه دخن، يعني يكون فيه لبس، يكون فيه خلط، أي يكون فيه نوع من المخالفات والبدع، يعني يكون الناس يرجعون للإسلام لكن يبقى مخالفات البدع، هذا في أجزاء أو في طوائف من الأمة وليس كل الأمة. ولذلك ينبغي أن نحذر من التفسير الذي فسر به بعض المعاصرين هذا الحديث، بمعنى بأن قال يجب أن نقبل من المسلمين ما هم عليه، صاحب البدعة نقبل بدعته، وصاحب يعني الفساد والفسق والفجور نقبل منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيعود الخير فيه دخن، فلابد أن نقبل ما عند الناس، ولا داعي أن نقول السنة هكذا أو الحق هكذا أو النهج الذي كان عليه السلف هو الذي ينبغي أن نلتزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحق أو الخير يعود فيه دخن. نقول لا، هذا فقه قاصر، فليس كل الحق يكون فيه دخن، إنما معنى ذلك أنه بعد الفتن وبعد ما حد يحدث على الأمة أحيانا في بعض الظروف تخرج طوائف من الأمة عن السنة، فهذا الدخن في مجموع الأمة لا في كلها، في الجملة. فبعد الفتنة على عثمان رضي الله عنه وبعد ما حدث الشجر بين الصحابة ظهرت فرق، هذه الفرق هي الدخن، لكن بقية المسلمين لا، على السنة، ليس في عقائدهم لبس ولا عندهم دخن في الدين، بل كانوا على السنة ظاهرة. ثم قال فسر الدخن، قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم تنكر وتنكر، وهم أهل البدع والظلم والفسق والفجور. وهذا يدل كما قلت على أنه ليس الأمة كلها تقع في هذا الالتباس، ولا كل الإسلام يعود إلى الدخن، الإسلام يبقى ناصع، السنة تبقى ظاهرة. ثم ذكر هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا يشمل كل يعني ما حدث في تاريخ الأمة من البدع والأهواء والافتراق وما حدث من المخالفات، لكن ربما يخص زمن من الأزمنة أكثر من غيره. فالفتنة العمياء كلمة يعني أو وصف مجمل، لا ندري متى تكون هذه الفتنة العمياء ولا في من تكون، وهل هي محصورة من جيل دون جيل؟ ليس عندنا دليل، إنما هذا بيان مجمل. يدل على أنه تقع في الأمة فتن، وأن الفتن إذا وقعت يعمى فيها الحق على كثير من الناس، وأن الفتن التي تحدث في الأمة سواء فتن القتال والحروب وهذه يصحبها أهواء ولا بد، أو فتن البدع والأهواء والخروج عن السنة وهي الغالب، هذه الفتن هي كلها يعني تصحبها رايات الدعاة إلى أبواب جهنم. فعلى هذا لا نستطيع أو لا يصح الجزم بأن هذا الحديث يخص فترة من الفترات، ربما يكون في فترة مثل آخر الزمان يكون يعني معنى هذا الحديث أكثر من غيره من الفتن التي سبق. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم تزن جماعة المسلمين لما قال قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك، قال تزن جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه وصية عامة لكل مسلم يحدث له مثل ذلك في أي زمان وفي أي مكان، إذا رأى الأمر فيه شيء من يعني مما يخفى فيه الحق، يعني حدثت فتنة بين الناس بين المسلمين أيا كان نوع هذه الفتنة، فعليه أن يلزم ما عليه جماعة المسلمين. من جماعة المسلمين؟ هذه مسألة مهمة، لأن كل يدعي أنه الجماعة، ثم خاصة في الأزمنة الأخيرة ضاعت كثرة المفاهيم الشرعية في أذهان الناس، فقد يقول قائل ما الجماعة؟ وهذا حق، وكل يدعي اليوم مفهوم الجماعة تظهرت كما قلت نابتة، وهي ما أشرت إليها قبل قليل، تدعي أن المسلمين كلهم هم جماعة المسلمين، بل يدعون أن الفرق المفارقة هي أولى بأن تكون جماعة المسلمين ممن يسمون السلف. هذه دعوة يعني من أكبر يعني الدعاوى العريضة الفاتنة للناس. لكن هناك ضابط شرعي للجماعة، الجماعة لها مفاهيم كلها ينطبق عليها هذا الوصف. من هذه المفاهيم أولا أن جماعة المسلمين هم الذين اجتمعوا على إمام له بيعة، إمام مسلم اجتمعوا على البيعة، هذا من الأوصاف التي تتبين بها الجماعة، حتى وإن كانوا على رأي مرجوح وإن كان فيهم شيء من الخلل والتقصير، ما دامت كلمتهم مجتمعة على إمام مسلم فلا بد أن تتمثل بهم الجماعة في مثل هذه الوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، جماعة المسلمين يتمثلون بأهل الحق. أهل الحق أيضا دعوة، كيف نعرفها؟ نعرفها بما كان عليه العلماء أصحاب الثقة والرسوخ. العلماء يتمثل بهم جماعة المسلمين، والعلماء أيضا وصف اعتباري له شروطه وضوابطه، يهب الله عز وجل لمن يشاء ممن يوفق بأن يكون له من العلم والفضل والاعتبار في قلوب المسلمين ما يجعله عالم قدوة يكون له الرأي. فهذا معنى من معاني جماعة المسلمين لا ينفك عن الأول. فالمسلمون الذين تحت إمامة أو حاكم مسلم لا بد أن يمثلهم علماء، فيجتمع المعنيان على هذا يعني المفهوم. العلماء الجماعة المسلمين من المسلمون الذين لهم بيعة إمام مسلم، ومن يعني ومن فيهم من العلماء هم داخلون على رأس الجماعة. ثم يدخل في مفهوم الجماعة أيضا من يتصدرون عن العلماء وعن الحاكم المسلم من أهل الحل والعقد، أهل الرأي والمشورة، من أمراء وولاة وقواد ورؤساء عشائر ومطاعون في الأمة. فهؤلاء يتمثل بمجموعهم جماعة المسلمين، أو في بعضهم إذا فقد البعض الآخر، فقد يعني تجتمع هذه المعاني جميعا أو بعضها فإذا المسلم إذا أشكل عليه أمر وظهرت الأقوال متضاربة وظهرت الفتنة نسأل الله العافية منها، عليه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم على حالهم التي كانوا عليها، بعيدا عن النظرة المثالية كما يحدث لبعض كثير من الناس الذين يجهنون أحكام الشرع، بعيدا عن العواطف، بعيدا عن يعني الاعتداد بالرأي. وكما قلت أيضا من ما ينبغي التنبه له أن الجماعة في بعض الظروف والأزمان والأمكنة التي يجب الاعتصام بها قد لا تكون على الحال الأمثل، قد لا تكون على الحال الأمثل، قد لا تكون في خلافة راشدة، قد تكون في ملك عبوخ، وقد لا يكون العلماء فيها مثلا يعني الصورة التي نسمع بها في القرون الثلاثة الفاضلة مثلا، وقد لا يكون الناس في جملتهم على الاستقامة، قد يكون عندهم شيء من الانحرافات في الجملة، لكن لا يضيع الحق بينهم، لا يضيع الحق بينهم. ثم ذكر بعد ذلك توجيها آخر فيما إذا لم يجد المسلم في بيئة من البيئات أو مكان من الأمكنة جماعة ولا إمام، وهذا ربما ينطبق على عصرنا أكثر من غيره. مر على المسلمين فترات في السابق يحدث في بعض الأزمان والأمكنة مثل هذه الحالة، لا يكون للمسلمين في بلد ما أو في مكان ما لا جماعة ولا إمام، لكنه في زماننا أكثر، قد يوجد في بعض بيئات المسلمين في بعض الأمكنة في بعض الظروف أن المسلم يجد فعلا عندما يتأمل أنه لا يتحقق في البيئة التي هو فيها معنى الجماعة الشرعي والإمام، لكن هذا لا يكون في الأمة كلها، لما قلت لكم وجود طائفة على حق ظاهرين، وأن من الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلاله، وأنه لا يضيع الحق، وأن الحق يبقى كالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى آخره، من المنصوص التي نجزم بها قطعا أن الحق لا يضيع في مجموع الأمة في كل مكان وفي زمان واحد، لا يمكن إلى أن تقوم الساعة. لكن كما قلت الحديث يحكم حالات محدودة لأفراد أيضا محدودين في بيئات محدودة في زمن محدود، فإذا حدث مثل ذلك فعلى المسلم أن يعتزل هذه الفرق، لأنه لا يجد واحدة على السنة، لو وجد واحدة على السنة ما وسعه أن يعتزل، يجوز له أن يعتزل، لكن ما وجد أحد على السنة ولا وجد إمام يسمع له ويطيع ويخضع، فمن هنا عليه أن يعمل بهذه الوصية. وهذه حالات نادرة بحمد الله أن تحدث الأمة. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ولذلك لما تأول بعض الصحابة رضي الله عنهم أثناء ما شجر بين الأمة في ذلك الوقت ويعني نظروا في فقه هذا الحديث أبعدوا عن الحاضرة، والأكثرهم ذهب إلى البادية أو الرياف أو سكن مسكنا نائيا عن المدن. الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة تجدهم فعلا لو قرأتم ما حدث لهم تجده أبعد عن بيئته التي كان يعرف فيها، يعني احتجب عن الناس أخذا بمثل هذه الوصية، لكن ليس لجميع أفراد الأمة، لمن لم يستبن له الأمر. ثم ذكر بعد ذلك قال ثم يخرج الدجال معه نهر، هذا فيه إشارة والله أعلم إلى أن الحال الأخيرة تحدث قبيل ظهور الدجال أكثر من غيرها، وإلا فتحدث على فترات التاريخ. ثم الدجال ثم ذكر بقية الحديث، لكن يهمنا هنا معنى جيد وهو قول أبو العالية قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، ثم قال وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. كلمة الإسلام هنا والإسلام هنا كذا نظرنا إلى السياق وجدنا أنه قصد بالأولى السنة، وقصد بالثانية الإسلام بمفهوم العام، يعني السنة هي التي يتمثل بها الإسلام هذا معنى قوله. ولا يعني ذلك أن أنه يعني حصر الإسلام بمفهومه العام بالسنة، لكنه حصر الحق النقي من البدع والشوائب بالسنة، لأنه في سياق هذه النصوص جميعا أراد أن يشير إلى أنه عند الاختلاف وعند الفتن وعند الأهواء والبدع ودعاة الضلالة، الإسلام الحقيقي الذي أمر الله به يتمثل بالسنة، لأن من لم يكونوا على السنة أدخلوا في إسلامهم ما ليس منه، أدخلوا في الإسلام ما ليس منه وزعموا أنه من الإسلام، فليس هذا هو الإسلام المطلوب، وإن كان قد لا يخرج به المخالف بما أحدثه، لا يخرج به من الإسلام بالجملة إلى الردة، لكنه يخرج به من المفهوم الصحيح النقي للإسلام الذي هو الصراط المستقيم. ثم قال: ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمال، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. ثم ذكر استنتاج من كلام أبي العالية، قال: وتأمل كلام أبي العالية هذا وما أجل، واعرف زمانه الذي يحدث فيه من الأهواء، كأنه يلفت نظرنا إلى المقارنة. يقول: إذا كان أبو العالية ذكر هذا في وقت مبكر، وأبو العالية من كبار التابعين في وقت مبكر في القرن الأول، فكيف بعصرنا هذا من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة؟ الشيخ يقول إنه لما ظهرت الأهواء في عهد، بدأت تظهر الأهواء في عهد أبي العالية، فسر الإسلام المطلوب شرعا بالسنة، لأن الأهواء حدثت، لأن الأهواء حدثت وكل يدعي الإسلام، فلا بد من حصر المفهوم الحقيقي الشرعي للإسلام النقي المطلوب من العباد بما بالسنة. أما ما حدث من أهل الأهواء والبدع فليس هو الإسلام بمفهومه النقي الصحيح. وخوفي على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك ما قلت، إذ قال له ربه: أسلم، أي لإبراهيم. ثم أخيرا ذكر وصية ابن مسعود، ذكر حديث ابن مسعود الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. في هذا يعني بيان لمعنى السنة، وأن السنة لا تتعدى، ورد على أهل الأهواء قديما وحديثا والمفتونين الذين لم يميزوا بين الحق والباطل ولا بين المحكم والمبطل، رد عليهم في أن ليس كل من انتسب للإسلام يكون على سبيل الله، وأن أهل الهوى والبدع خرجوا عن السبيل التي هي سبيل الله، وأنهم اتبعوا السبل اليمين والشمال، وهذا والله أعلم إشارة إلى الإفراط والتفريط، يمين وشمال إفراط وتفريط، الذين غلوا والذين تساهلوا كغلو الخوارج وتساهل المرجئة، فهؤلاء سلكوا ذات اليمين وهؤلاء سلكوا ذات الشمال عن صراط الله المستقيم. إذن فسبيل الله الدين الذي هو الدين الحق الصافي هو سبيل واحدة، وأن الفرق التي خرجت عن السنة من فرق المسلمين ليست على سبيل الله، إنما هي على سبل الأهواء والبدع وعلى سبل الشيطان، حتى وإن ما خرجت وإن لم تخرج بذلك من الملة. وهذا فهم لا بد من تركيزه بين أذهان الناس اليوم، لأن كثيرا من شبابنا فتن في هذه المسألة بدعوى أنه أن أهل الأهواء ما داموا ما خرجوا فهم على الإسلام، وهذا كلام مجمل. نعم هم على الإسلام، لكن هل هم على ما يرضي الله عز وجل؟ هل هم على سبيل الله؟ هل هم على السنة؟ لأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق ذكر أن أهل الافتراق متوعدون بالنار وحذر من هذه السبل وبين أنها ليست على السنة وأن السبيل الحق واحدة كما ذكر في حديث ابن مسعود خط واحدة وليست سبل. فمن هنا نجزم أنه لا يبقى على الحق والاستقامة إلا أهل السنة والجماعة الذين هم على سبيل الله، أما البقية فهم على غير السنة وعلى غير الاستقامة وفي سبل الشيطان نسأل الله السلامة والعافية، وهم معرضون للوعيد وإن خرجوا من الملة فهم من أهل الردة نسأل الله العافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. يقول هل يعد ترشيح رئيس معين عن طريق الانتخابات بيعه تلزم أو يلزم المسلمين اعتمادها وعدم الخروج عليها؟ نعم، الولاية والإمارة في الإسلام والخلافة السلطة تحدث بعدة وجوه، كلها حدثت في الإسلام وبعضها ربما لم يحدث لكن يبقى من الوجوه المفترضة. فهناك يعني البيعة بيع الطائفة من المسلمين وهم أهل الحل والعقد، يعني بأن يجتمع مثلا العلماء وقواد الأمة ورؤوسها وأهل الرأي فيها فيبيعون إيمانهم، هذه تكون طريق من طرق البيع. أحيانا تكون البيع عن طريق الترشيح العام، يعني يطرح الاسم أو أسماء على جميع الأمة أو على جميع المجتمع أو الدولة فيخرج بالأصوات. هذا إذا كان إمام مسلم ثم تمكن بهذه الطريقة فله حق الولاية، وإن كانت هذه الطريقة على مآثر شرعية، لأن دخول الدهماء هم أكثر الناس والغوغاء هم أكثر الناس في كل بيئة في كل مكان في كل زمان. فإذا فتح باب الترشيح للغوغاء وهم الأكثرية فالغالب أنهم يرشحون بأهوائهم ويغرر بهم وتكون لميولاتهم العاطفية أثر. ولذلك لما اتخذت بعض الشعوب الإسلامية الدول الإسلامية هذا المسلك رشحت فسقة ونساء يعني الدول اللي ترشحت حريم نساء دول إسلامية من الرشاة عن طريق هذه الطريقة المعيبة، هذه طريقة معيبة وإن كان يشدق بها المثقفون. فيجوز للغوغاء الأمة أن يفتح لهم فرصة أن يرشحوا أهل الحل والعقل والرأي والمشورة، أما البقية فلا عقول لهم وعقولهم مشتراه شراه الشيطان والهوى وأصحاب الأحزاب والشعارات. لكن إن حدث وتوافقت شروط الإمامة في هذا الإنسان على ما ذكر السائل فإذا تمكن بهذه الطريقة وجب له السمع والطاعة وصحت بيعته. ومن وجوه الولاية العهد من وال إلى وال آخر، أي كان صورة في العهد مثل عهد أبي بكر العمر أو عهد معاوية رضي الله عنه ليزيد، هذا عهد خلافة وهذا عهد ملك، وكلها صحت في الأمة وكلها اندرجت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي وصيته بالسمع والطاعة. فعلى أي حال ما يعني تسع الوقت لسرد الصور التي تكون فيها، بل علماء اتفقوا علماء السنة على أنه لو تمكن الباغي بعد بغي، يعني مثلا إنسان بغى على الإمام رغم أن هذا خروج على السنة، إنسان بغى من البغاة وقاتل وتمكن على الأمة بقوة السيف ولا يملك الناس إزالته وهو مسلم صارت له البيعة، وإن كان ارتكب أمرا لا يجوز ولا يجوز للأمة أن تسلك هذا المسلك ولا أن. فإذن الصور كثيرة تنتهي إلى أنه إذا تمكن إمام مسلم من أن يكون والي على بلاد المسلمين في أي صورة من صور التمكن، سواء كانت مشروعة يعني قصدي برضا الأمة أو بغير رضاها، فإذا تمكن وصارت له الغلبة وجبت له السمع والطاعة والبيعة. يقول لو كان هناك تخصيص لبعض الدروس يستخلص منها أبرز ما تميز به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منهج الدعوة في الوقت المعاصر، عليه حل الكلام عن مناهج العلماء والأئمة في الدعوة طيب ومفيد، لأنهم هم القدوة، لا سيما في هذا العصر نحتاج إلى أن نستجلي مناهج علمائنا ومشايخنا الأموات منهم رحمهم الله، والأحياء وفقهم الله على حياة طيبة على صالح نحن وإياهم. لكن أرى أن هذا إذا كان بعد موت الإمام أو العالم مباشرة أن فيه نوع من المخالفة الشرعية، ينبغي أن يكون بعد مدة. الشيخ رحمه الله لا تزال سيرته حية في أذهان كثير من طلاب العلم، والعمل مثل هذه الأمور وهو قريب عهد يعني فيه شيء من الندبة والنعي الذي لا يجوز شرعه، خاصة تخصيص وقت، تخصيص وقت حتى يزول يعني يطول الوقت ويحتاج الناس إلى التنبيه على هذه المناهج. يقول ما هو رأيكم فيما تنطبق عليه الجماعة المنصورة الطائفية من هذا الوقت على أي من البقاع؟ طبعا أكمل هو السؤال، لكن يبدو لي أن مثل هذه الأسئلة بدأت ترد بسبب يعني ظهور بعض الآراء الغريبة في مفهوم الطائفة المنصورة ومن تكون وأين تكون إلى آخره. سبق الكلام أكثر من مرة، وهذا ما قرره أهل العلم، أن الطائفة المنصورة أو يعني الفرقة الناجية كلها تعني أهل السنة والجماعة، وأنها لا يعني يلزم أن يجمعها مكان أو زمان، لكنها قد تتوافر في مكان أكثر من غيره، تتوافر وجودها في مكان أكثر من غيره. وإلا فمن كان على السنة والاستقامة في أي بلد كان فهو داخل في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل الحق أهل السنة والجماعة أينما كان، سواء كان في بلد المسلمين وهذا هو الأولى وهو الأصل، أو كان في غير بلد المسلمين فهو من الطائفة المنصورة ما دام على نهجهم ويحبهم ويتواصل معهم ومستقيم في عقيدته وعمله على السنة. يقول هل اشترط في الطائفة المنصورة على أن تكون محكمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، أو قد يوجد بها بعض الخلل أو كثير من الخلل في تحكيم الكتاب والسنة ولكنه أفضل موجود؟ أهل السنة والجماعة في جملتهم لا بد أن يكونوا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين لا بد أن يكونوا على الكتاب والسنة في جملتهم، أما الأفراد فلا يلزم أن يكون الواحد منهم على الاستقامة الكاملة. فأهل السنة والجماعة منهم المقصر ومنهم من يكون فاسق ومنهم من يكون عنده شيء من الإعراض ومنهم من يكون عنده شيء من الغلو، منهم من يكون عنده شيء من البدع غير كثيرة غير المغلظة، البدع المغلظة تخرجه من السنة. يعني أهل السنة والجماعة يقع في أفرادهم ما يقع للبشر من التقصير والخلل حتى في العقيدة أحيانا، لكن لا يكون في أصول العقيدة، فضلا عن السلوك والتقصير في العبادات أو التشدد أو غير ذلك. إذن أعود وأقول أهل السنة والجماعة في جملتهم لا بد أن يكونوا على مقتضى الكتاب والسنة 100% على تعبيرنا، لكن أفرادهم ممكن أن يكون منهم أو من بعضهم شيء من التقصير أو شيء من الخروج عن بعض الجزئيات السنة. يقول هل يجوز مبايعة المرأة بعد أن تفوز في الانتخابات؟ على أي حال المرأة ليس لها ولاية على المسلمين، ليس لها ولاية على المسلمين، فالمسلم لا يجوز له أن يبايع امرأة طائعا غير مقرة،